يعتب يعني يقول السبب فيزيل العتاب. وبعدين ما زالوش العتاب العذر ما كانش كويس يقوم هو يقول له ايه تفضل عليا به انا غلطت وخلاص مش عارف بس تعتبه. طب غير واحد تاني يقول له يا اخي يعني مش انت عملت فصل مش كويس اطلب بس رضا كده وقول له كلمتين يبقى الاستعتاب جاي من مين؟ من وزة واحد تاني. يبقى المسألة مخنقة كلها عليهم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون من غيرهم بأن يقال لهم من شفعاء استعتبوا ربكم لإيه؟ ليزيل العتابة عنه.